الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 25 من كتاب الروض المربع. نواصل الحديث في كتاب الطلاق. فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده، لم يحلف لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا، كما أن الكل لا يكون بعضا. أو دخل من حلف لا يدخل الدار فاق الباب، لم يحنف لأنه لم يدخلها بجملته. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أي من غزلها، لم يحنف لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنف لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنف، لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تصرف إليه ولا تصرف إليه يمينه. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنف ببعضه. وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما، لم يحنف مطلقا، وناسيا أو جاهلا حنف في طلاق وعتاق فقط، لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه، يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. وإن فعل بعضه، أي بعض ما حلف لا يفعله، لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه، أي شيئا عينه، لم يبرأ إلا بفعله كله. فمن حلف يأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنف. ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره، حلف. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره. الصفحة 305. ومعناه، أي معنى التأويل، أن يريد بلفظه ما، أي معنى يخالف ظاهره، أي ظاهر لفظه، كنيته بنسائه طالق بناته ونحوهن. فإذا حلف يتأول في يمينه نفعه التأويل، فلا يحنف إلا أن يكون ظالما بحلفه، فلا ينفعه التأويل، لقوله عليه السلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم. فإن حلفه ظالم، ما لزيد عندك شيء، وله، أي لزيد عنده أو عند الحالف، وديعة بمكان، فحلف ونوى غيره أو غير مكانها أو نوى غيرها أو نوى بما الذي لم يحلف أو حلف، من ليس ظالما بحلفه، ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه، لم يحلف. أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنف في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة. فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة، حنيفا. باب الشك في الطلاق. الصفحة 600. أي

لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، بل يعتبر عقد بشرطه. ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه كتزودتها، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية. ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها ووطئها. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة، ولا تصح معلقة بشرط كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، بخلاف عكسه فيصح. فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء، فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعية أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه، وطئها زوج غيره أو لا، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطأ السيد، بخلاف المطلقة ثلاثة: إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. فصل: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها، أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته أما في أقل من 15 ولحظة، لم تسمع دعواها، لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، وإلا فلا، لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا. وإن بدأته أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة على أنه كان راجعها قبله، وكذا لو تداعيا مع، ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به أو بدأها به، أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، فقولها قاله الخرقي. قال في الواضح في الدعاوى نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور، والمذهب في الثانية، القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع والمنتهى. فصل. إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق مرتان في قبل، فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ 10 لعموم ما سبق، ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحصفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جب أي قطع الحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبولها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوطء، ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر ووطء شبهة ووطء في ملك يمين ووطء في نكاح فاسد، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام لفرض، لأن التحريم في هذه الصور المعني فيها لحق الله تعالى، وتحل بوطء محرم لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثة وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. كتاب الإيلاء، الصفحة 900 بعد 300، أي الحلف، مصدر آلا يولي، والألية اليمين، وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الآية، وهو محرم. والإيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا يحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء، ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ